بل كان يقول قائلهم وقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم وكان كافرا، يقول صادق كاذب اليمامة احب الينا من صادق مضر. يعني كذاب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة، احب اليهم واقرب اليهم من باب العصبية القبلية من صادق مضر. فهم يعلمون صدق نبي مضر الذي خرج من مضر صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان مسيلمة الكذاب هو الكذاب، ومع ذلك من امن بمسيلمة كان مصدقا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امر قد بيناه بالتفصيل في تعليقنا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نعود اليه الان، وربما جاءت فرصة للعود اليه مرة اخرى. المهم هنا انه هل العقل وحده هو الاصل النقل؟ هذه مسألة لابد وان نجادل فيها وان نختبرها، مسألة لابد ان تختبر، هل العقل وحده هو اصل النقل؟ فقال هنا فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القضية، يعني لان القضية بالنسبة لكم يقول يعارض عقل ويعارض نقل والنقضين ومشاكل ذلك، يعني اختصروا القول في هذا الامر ونبسطه تبسيطا ان شاء الله تعالى. يعني لما نأتي على مثال من الامثلة، يأتي حديث لدينا، حديث نسبه البعض للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث موضوع، يقولون فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل مما ربنا، قال من ماء ممرور ليس من ارض ولا من سماء، خلق خيلا فاجراها فعلقت فخلق نفسه العرق الحي. هذا كلام كذب وكلام الفه الزنديق ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدف هذا الزنديق ان يضعف روايه اهل الروايه علشان يقول ان اهل الحديث مجموعة من التراويش الذين يقولون اشياء بدون تذكير وامور تخالف المعقول، هو يريد الطعن فيه. فهو رجل اراد من وراء ذلك ان يسيء الى من؟ الى سادات الامة من ائمة الحديث رضي الله عنهم اجمعين، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان هناك الدخيل والموضوع والمنحول في باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس كذبوا، ومنهم ابن ابي العوجاء على سبيل المثال الذي كان زنديقا، والزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، فلما ان اطلع على باطله عن طريق انه ارضى الى بعض الناس بمكنون قلبه واقيمت عليه البينه وجيء به لكي يضرب عرقه، ولقد بينا في تفسيرنا لسورة التوبة حكم الزنديق قريبا منذ اسابيع، بينا حكم الزنديق عند اهل العلم واهل فقه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التفسير. فهذا الرجل لما اطلع على باطله عن طريق اقامة البينة عليه وجيء به قال للحاكم واين انت يا امير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال؟ كذا وضع رجل واحد وضع 4000 من اعمال الحديث. طبعا كل هذه الحديث هل ردت على الامة؟ ابدا. شوف رد عليه الامام الحاكم الخليفة وكله ثقة، وقال اين انت من عبد الله بن المبارك والفزاري واحمد ويحيى بن معين امثال هؤلاء الائمة الكبار ينخلانها نقلة فيخرجانها حرفا حرفا، فيش حديث من هذه الحديث فيمر عليه وكله استضوه نفسه للفلتر كده ولا النقطة

اليقين. علشان كده جعلوها لو تعارضت مع العقل قدموا العقل. شوف بالقلب يقولوا ايه؟ بيحكي مذهب يقولون انها وتلك ادلة لفظية عزلت عن الايقان منذ زمان. من زمان اتقطموها وقلتم انها لا تفيد اليقين. فاذا تضافرت الادلة كثرة، الادلة السمعية جت كتيرة، وشوف بقى اللي لكاي وغيره ذكروا اخر قد ايه وحديث قد ايه في هذا الشأن. فاذا تضافرت الادلة كثرة وغلبت عن تقرير ذات بياني فعليك، هم يعني يحكي هو مدار، فعليك بقانون وضعناه لدفع ادلة القرآن. اعوذ بالله. ولكل نص، يعني ليس لدفع ادلة القرآن فقط وانما معطوف عليها، ولكل نص ليس يقبل ان يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني حتى ولو جوا على اي نص من النصوص ولم يستطيعوا ان يؤولوا بالمجاز نظرا لعدم وجود القرينة التي تصرف عن الظاهر الى المعنى الايه؟ الاخر، والارض مربوح، واخد بالك؟ ولكل نص ليس يقبل ان يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارضت منقول معقول، وما الامران عند العقل يتفقان. ليه؟ لان المنقول لا يفيد اليقين، مش كده؟ ما ثم الا واحد من اربع احتمالات. ما ثم يعني ما هناك الا واحد من اربع متقابلات كلها من ذاته. الاربعه المتقابلات هي الاحتمالات العقليه، اعمال الزين او عكسه، اما ان تعملهما معا وهذا هو التناقض، مش كده ولا لا؟ واما ان ترفعهما معا، اللي هو ايه؟ اعمالهما او رفعهما. اعمال الدليلين العقل والنقل، اعمال زين، زين مثنى زين اللي هو ايه؟ اسم الاشاره، زين للاثنين. اعمال زين يعني الدليلين، وهذا لا يجوز عقلا. او عكسه اللي هو ايه؟ الغاؤهما. او تلغي المعقولة. ما هذا بذي امكان، يبقى الثلاثة مرفوضين، يبقى بقي ايه؟ اعمل ايه؟ خد بالك النقل. قال العقل اصل النقل عندك وهو ابوه، ان تبطله يبطل فرعه التحتاني. لو ابطلت العقل هو ابو النقل عنده. فشوف كلام الإمام ابن القيم لما حب يصوغ دليل أو قانون الراضي الكل في قضايا التأويل، قال إعمال زين أو عكسه أو الغية المعقولة، ما هذا بذي إمكان، لا تعمله معا ولا ترفعه ولا تلغي المعقول. كل دول مخالفين للعقل. ليه؟ العقل أصل النقل وهو أبوه. ان تبطله يعني تبطل العقل يبطل فره التحتاني اللي هو السمع والنقل. فتعين الاعمال، يبقى لك الثلاثه، فلم يبقى الا، فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالقانون بالبرهان. اعماله يفضي الى الغائه، فالجر هجر الترك والنسيان. والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. اننا والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. ارجع الى الجزء الثاني صفحه 124 من صفحه مكتبه ابن تيميه في شرح النونيه للعلامه محمد خليل الأراض رحمه الله عليه. بعد ذلك يقول الامام الشارع، احنا الحته دي كانت صعبه وانا عارف، وحاولت ان احنا نبسطها لكم يعني ان شاء الله تعالى، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم لهذا. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره. ودي خلي بالكم امور من ايه؟ من شروط لا اله الا الله، الانقياد. فالواجب كمال التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده من القرآن ولا من عندنا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى

اقرب يعني اعظم الناس ولاية بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأمة مين؟ ابو بكر الصديق اعلمه او اعظمه ولاية واصبحه. ومع ذلك كل من يصيب ويخطئ الا واحد المعصوم الذي ضمنت له العصمة صلى الله عليه واله وسلم. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ فإذا كائنا من كان لأن الصديق في الأرض لكن مش يكتشف خطأه يعني ابن الصغير بيكتشف خطأ الأكابر أيضا. ولكن أبى الله إلا أن يكون كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. والخطأ يكون في الفهم كذلك والظن وما شاكل ذلك. أما الحق فهو في النصين المقدسين فقط الكتاب والسنة أو إذا أجمعت الأمة ولا تجتمع الأمة على ضلالة. نقف بإذن الله تعالى على قول الإمام أحمد في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهما فجلسنا حجرة يعني منفردين إذ ذكروا آية من القرآن فتناروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما خرجتم منه فاعملوا به وما شهدتم منه فردوه إلى عالمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نكتفي بهذا القول. إن شاء الله. Thank you.